إنهم إرهابيون، وإنهم يتعرضون للدماء إلى آخر ذلك. وقلت لكم تذكروا هذه الأيام جيدا، ففي وقت لم تكن الشرطة موجودة فيه ولا حكومة، ومن يريد تفجيرا أو قتلا فالظروف كانت مساعدة ومهيئة، لدرجة أن الناس الذين كان بينهم ثارات قديمة كانوا يأخذونها في هذه الأيام. كانت المعارك في الشوارع بالبنادق والأسلحة البيضاء تصفية حسابات قديمة. الوقت ملائم لذلك، لا وجود لأمن ولا حكومة. فلو كنا إرهابيين أو نسفك الدم أو نفجر الكنائس أو نعتدي على النصارى لفعلنا ذلك في هذا الوقت، لكن ديننا لا يأمرنا بذلك. نحن نتحرك في جميع أقوالنا وأفعالنا من ديننا، ديننا يأمرنا بكذا نمتثل، ينهانا عن كذا نمتثل، ديننا أمرنا بالبر والإقساط مع الذين يعيشون معنا، إذا لم يظلمونا أو يقتلونا أو يخرجونا من ديارنا أو يظاهروا على إخراجنا. قال سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. أمرنا الله عز وجل بمعاملتهم بالبر والإقساط، فنحن ننطلق من شرعنا ومن ديننا. ثم بعد أن هدأت الأمور وقيل هناك حرية وهناك انتخابات نزيهة ومن أتى به صندوق الاقتراع فهو يحكم، وكانت التعديلات الدستورية والنتيجة التي خرجت بنعم، كانت الحرب الضروس من العلمانيين والليبراليين ومعهم المتطرفون من النصارى من أقباط المهجر ومن طواغيت الكنيسة، يقفون صفا واحدا ويدا واحدة ضد السلفيين على وجه الخصوص الذين رفعوا أصواتهم ونادوا بأعلى صوت لا مساس بالمادة الثانية من الدستور، والتي تنص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، وأن اللغة هي اللغة العربية، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. نادينا بأعلى صوت في ندوات ومؤتمرات في جميع البلد من أقصاها إلى شمالها ومن شرقها إلى غربها، نذكر الناس بقضية من قضايا العقيدة ألا وهي قضية الحكم بما أنزل الله، وأن السيادة لله، وأن الحاكم هو الله، والذي له حق التشريع والتحليل والتحريم هو الله، لا قانون وضعي ولا سيادة للشعب، إنما السيادة لله سبحانه وتعالى. وتذكرون هذا جيدا. العلمانيون يريدون دولة لا دينية، الليبراليون يريدون دولة ليبرالية، وعندما تكلموا عن الليبرالية التي يريدونها قالوا حرية الشذوذ الجنسي، لا يريدون دين الله أن يحكم، لا يريدون شريعة الله عز وجل، بل ويصرحون بذلك، والتصريح بذلك كفر وزندقة تخرج من ملة الإسلام. فكانت الحرب حرب قذرة، حرب دنيئة، حرب أسلحتها الكذب والبهتان والتلفيق إلى آخر ذلك مما استخدموه. بل إحدى الجرائد أخبر الصحافيون فيها أن رئيس التحرير قد اجتمع بهم بأنه الآن نشن حربا على السلفيين. وهذا ويجب اختلاق القصص، ويجب اختلاق الحكاية. فقيل سلفي، السلفيون يقيمون الحد على نصراني بقطع أذنه، وقالوا السلفيون سيهجمون بماء النار على كل متبرجة، وقالوا السلفيون يشنون حملة على الأضرحة، وقالوا سلفي يهشم رأس جاره لأنه لم يستيقظ لصلاة الفجر، إلى آخر ذلك من الأكاذيب. فالأضرحة النيابة برأت منها السلفيين، وقيدت المحاضر ضد مجهول، وكل هذه الاختلاقات كذب، كذب عياذا بالله صراح، وهؤلاء القوم لا يستحيون. وما زالت الحرب مستعرة في كل لحظة وفي كل وقت، إعلام مغرض، إعلام فاجر، ما زالت فلول النظام السابق في يد هذا الإعلام. فالأشخاص هي الأشخاص، الأشخاص التي كانت تسبح بحمد مبارك هي الآن التي تهاجم السلفيين، وهي التي تهاجم الإسلام والإسلاميين، وهي التي تقوم الآن بدور الثورة المضادة. هم نفس الأشكال، الأشكال هي. وهذا شأن المنافق. عاش الملك، مات الملك، عاش الملك. منافق يغير جلده مرات. والمهم المال. فالإعلام إعلام مغرض، إعلام فاجر، إعلام ساحر، استطاع أن يغير عقول كثير من المسلمين. وأنا في الحقيقة فوجئت، أنا اعتقدت أن الناس سيقارنون، سيفكرون، من الذي كان معكم أيام الانفلات الأمني؟ من الذي كان بينكم أيام البلطجية؟ من الذي كان يحميكم في بيوتكم؟ من الذي كان يسهر عليكم؟ من الذي كان يأتي بالخضروات من الوكالة ويبيعها لا من؟ ظننت أن الناس سيفكرون، ظننت أن الناس سيقارنون فيعرفون من العدو من الصديق والحبيب. فوجئت بأن الناس قد تغيرت عقولهم وأنهم ظالمون. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وكما تكونون يولى عليكم هذا خطر، إني أدق ناقوس الخطر، إني أدق ناقوس الخطر. إن لم يتخلص الناس من ظلمهم سيولى عليكم من يظلمكم. سنن الله لا تتبدل ولا تتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا استمر الناس في عصيانهم وعدم طاعتهم لربهم سبحانه وتعالى، واستمروا في ظلمهم لمن؟ للمظلومين، للدعاة إلى الله، للذين يريدون الخير بالبلاد والعباد، الذين يدعون الناس إلى الله، الذين يدعون الناس إلى تطبيق شريعة الله، إلى إرضاء رب العباد. لن يولى عليكم إلا الظالم. أعمالكم عمالكم، وكما تكونون يولى عليكم. سنن الله تعالى لا تتبدل ولا تتغير. ونحن نرى الظلم قد بدأ يزحف، يزحف، الظلم بدأ يزحف، والظالمون بدأوا يزحفون، والظلم نراه أمام أعيننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا كنت أظن ذلك، إذا بي أسمع كلاما غريبا وكلاما عجيبا من الناس. الإعلام لعب بعقولهم، إعلام فاجر. وسبحان الله، هذه سنن الله. الذي يريح الإنسان أن هذه سنن الله، سنن الله تعالى في الناس. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وقليل من عبادي الشكور. الناس سبحان الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث استراق الجن للسمع، قال: فيأخذها الجني فيقرقرها في أذن الكاهن أو الساحر ويكذب معها 100 كذبة. أخذ الجني الكلمة من الحق، استرقها فقرقرها في أذن الكاهن أو الساحر فيكذب معها 100 كذبة. فعجيب أمر الناس، يصدقون الكلمة الواحدة ولا يفكرون في 100 كذبة. هذا شأن الناس. في الأحداث الأخيرة في إمبابة، قائد المنطقة العسكرية اللواء حسن الرويني في اتصال تليفوني في برنامج القاهرة اليوم، على ملأ يبرئ السلفيين ويقول: أنا سلفي والشعب المصري سلفي وكلنا سلفيون. يقصد أن السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام. المجلس العسكري نفسه في أحد الجرائد كتب شكرا للسلفية في العريش الذين تصدوا للبلطجية الذين كانوا يهاجمون الكنيسة. نحن بينكم، نحن منكم، تعرفون من نحن. سنين طويلة أيام الظلم والصد عن سبيل الله تعرفون من نحن. هل رأيتم منا عنفا؟ هل رأيتم منا سفكا سفك لدم؟ إن أيدينا ولله الحمد بيضاء نقية طاهرة بريئة من سفك دم حرام أو من تعرض لأحد. نحن ندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، نحن ندعو إلى الله عز وجل إلى فهم الدين وإلى التزام به كما التزم به سلف الأمة رضوان الله عليهم جميعا. اللواء نفسه قائد المنطقة العسكرية يبرئ السلفيين من أحداث إنباب ويقول كلنا سلفيون. رئيس المجلس الصوفي العالمي يبرئ السلفيين من أحداث أنباب. كاهن كنيسة مرمينة بإنباب يبرئ السلفيين من أحداث إنباب. ثم يصر الإعلام الفاجر المغرض على إلباس التهمة بالسلفيين. لماذا؟ عند الجريمة ابحث عن المستفيد. هل نحن مستفيدون من حرق الكنائس؟ هل نحن مستفيدون من سفك دم النصارى؟ لا، دول هؤلاء أهل دعواتنا، ندعوهم إلى الله، هم كفار ونقول هم كفار لأن الله كفرهم، وندعوهم إلى الله تعالى. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هم أهل دعوتنا، نحن غير مستفيدين من ذلك. من المستفيد من هذه من هذه النار التي يشعلها ويؤججها الإعلام؟ العلمانيون والليبراليون والحزب الوطني المنحل. وقد أعلن المجلس العسكري أنه قبض على عضو بالحزب الوطني نصراني، وهو الذي حرك البلطجية لحرق الكنيسة. الحزب الوطني عدده 2 مليون عضو، 2 مليون عضو. هؤلاء انحل حزبهم، هل سيسكتون؟ لا، إنما مؤامرات داخلية، إشعال نيران لنار الفتنة لإظهار الحكومة في مظهر العاجز، وهم المستفيدون لترجع ليقول الناس حكم مبارك، أيام مبارك، أيام مبارك كانت أيام جنة بالنسبة لما نراه اليوم. ومن المستفيد؟ العلمانيون والليبراليون. كيف؟ بتشويه صورة السلفيين يبتعد الناس عن الإسلاميين. هؤلاء لو وصلوا الحكم لفعلوا بنا وفعلوا وفعلوا وفعلوا. هؤلاء لو وصلوا للحكم سيكون كذا وكذا وكذا. لا، فمن الذي يستفيد؟ الأحزاب العلمانية والليبرالية التي لا موطئ لها قدم بين الناس في الحقيقة، لا وجود لهم بين الناس. التعديلات الدستورية أثبتت ذلك، لا وجود لهم في الحقيقة بين الناس، فكيف يكون لهم وجود؟ أسلحة الكذب والتلفيق والتشويه والتدليس إلى آخر ذلك، هذه هي الأسلحة التي يمتلكونها. أما سلاح الحجة بالحجة فحجتهم ضاحضة وحجتهم واهية، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إذن عباد الله، نحن ولله الحمد أيدينا بيضاء، ثوبنا أبيض طاهر، لا نتعرض لأحد في دمه أو ماله أو في عرضه. نحن ندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، نحن نريد الخير لكل الناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا وصف هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. خير الناس للناس، خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل ليدخلوا الجنة، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: ونحن عند تغيير المنكر ننظر أولا هل يترتب على تغيير المنكر منكر أكبر منه أو يتعدى الضرر فيه للآخرين، إن وجدنا ذلك لم نقدم عليه، لأنه يحرم حينئذ نعرف شرعنا ونعرف أين نضع أقدامنا، لأننا نريد بذلك إرضاء ربنا عز وجل لا أن نسخطه علينا، وإننا أيضا نريد مصلحة المسلمين، مصلحة البلاد والعباد، نعلم أن البلد متربص بهم، متربص بها أعداء الله عز وجل من الأمريكان والغرب ومن المنافقين في الداخل، فنعلم فنعمل على استتباب الأمن ونعمل على استتباب الأمور، ونفوت الفرصة على كل من يريد أن يشعل نار الفتنة في البلد أو أن يغير حال البلد، نفوت الفرصة على هؤلاء. وكما سنذكر إن شاء الله، أقول هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، حقيقة الأحداث الأخيرة لا بد أن يقف عليها المسلمون. فمن قبل في أيام النظام السابق كان من يسلم من النصارى تسلمه أمن الدولة، أمن الدولة للكنيسة، وهناك يفتن المسلم عن دينه وقد يقتل في أحد الأديرة. هذا ما كان يتم في النظام السابق، وما زال الأمر إلى يومنا هذا. فهناك الأخت كاميليا، هذه أخت تعرفون قصتها، أسلمت، سلمها أمن الدولة للكنيسة في النظام السابق. إلى يومنا هذا ما زالت في أحد الأديرة أو في مكان عندهم. وحق ويجب على المسلمين أن يحرروا أسراهم من المسلمين، هذا واجب على كل مسلم سيسألك الله عنه. فالمسلم أخو المسلم، المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يكذب ولا يخذله، قال: ولا يسلمه، أي لا يسلمه لعدوه يفتنه عن دينه أو أن ينتقم منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قام الإخوة يطالبون بذلك، أي مسلمة محبوسة في دير لا بد من تحريرها لتعيش مسلمة بدينها. هذا المطلب فيه ظلم، هذا مطلب عادل يطالبنا به الإسلام. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وبالإجماع يجب على المسلمين أن يحرروا أسراهم. هذه مسلمة صارت منا، فيجب علينا أن ننصرها في دولة الإسلام. فتقدم الإخوة بذلك، فلا حياة لمن تنادي. طلبوا تقديمها للنيابة، والنيابة طالبت والكنيسة رفضت. فكان لابد من وقفات نصرة سلمية، والقانون يكفل ذلك، والقانون يسمح بالمظاهرات السلمية التي لا فيها اعتداء على أحد ولا انتهاك حرمة ولا غير ذلك، وكانت سلمية. نطالب بتحرير الأسارى من المسلمين والمسلمات المحبوسين في الأديرات والكنائس. فقامت الدنيا ولم تقعد. ثم كان الأمر الأخير، أيضا امرأة أسلمت، خطف أهلها وذهبوا بها إلى أحد إحدى الكنائس، وهذا واضح، والمجلس العسكري والحكومة والنيابة تعرف ذلك تماما. اتصلت المرأة، تمكنت، اتصلت بزوجها الذي تزوجها عرفيا بأنها في المكان الفلاني. ذهب إلى الشرطة، الشرطة جاءت، الشرطة لم تفعل شيئا. ذهب إلى مسجد فيه إخوة، أخبرهم بالخبر. قام الإخوة إلى الكنيسة وقالوا إن هذا الرجل يقول كذا وكذا وكذا. جاءت الشرطة، طلبت الشرطة التفتيش. في دخول الشرطة وأحد الإخوة إلى الكنيسة فوجئوا بإطلاق النار عليهم، رشاشات إطلاق النار عليهم. قتل من قتل من المسلمين، وأصيب من أصيب من المسلمين. هذا في وجود الشرطة وفي وجود الجيش، وباعتراف وزير الداخلية أن الذي بدأ بإطلاق النار الكنيسة، أسلحة في يد الكنيسة. فالمطالب العادلة، لابد من تفتيش هذه الكنائس والأديرة وإخراج الأسلحة منها. نخاف يوما من الأيام أن تكون أرضنا كالبوسنة، يخرجون علينا بالأسلحة ونحن عزل وأسلحة ثقيلة. فالمطالب العادلة، التفتيش، دولة قوة قانون، نفذ القانون. ألا تقولون دولة مدنية؟ نفذ القانون، دولة القانون، نفذ القانون على الجميع. فتش وأخرج الأسلحة. ثم حدث ما حدث، الله أعلم من أشعل الكنيسة بتحريات النيابة أن هذا النصراني العضو من حزب الوطن ومعه مجموعة من البلطجية. تحولت القضية، أصبح المظلوم ظالما، وأصبح تسوية بين الجلاد والضحية. سبحان الله، المسألة انقلبت تماما، والإعلام الفاجر غير المسألة تماما. أين الظالم؟ ماذا فعلتم مع الظالم؟ ماذا فعلتم مع من أطلق النار؟ ماذا فعلتم مع من قتل هؤلاء المسلمين وجرح من المسلمين ما جرح؟ ماذا فعلتم؟ ماذا فعلتم؟ أين القانون هذا الذي تكلمون عنه؟ بل التي أسلمت هذه نجحت في أن تهرب، ثم سلمت نفسها للمجلس العسكري لتأمن، تحكم عليها النيابة الحبس. تحكم عليها النيابة بالحبس. لماذا؟ تقول جمعت بين زوجين لأنها تزوجت عرفيا، هذا قانون مخالف لشرع الله. المرأة إذا أسلمت لا تحل لزوجها الكافر، كما قال ربنا عز وجل بنص كتاب الله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. بنص كتاب الله، قانون مخالف لشرع الله تبارك وتعالى إلى آخر ذلك. هذه حقيقة الأحداث. قيل السلفيون فعل، ماذا فعل السلفيون؟ ماذا فعل السلفيون؟ تتركون الجاني وتكلمون على المجني عليه. ثم قام النصارى، لا نقول كل النصارى، نحن لا نأخذ أحدا بجريرة أحد، إنما أقباط المهجر يحرضون النصارى، طواغيت الكنيسة يحرضون النصارى، مظاهرات في مسبير وتعلمون ماذا يحدث هناك. نصارى يقطعون الطريق عند مكتبة الإسكندرية ويتحرشون بالمسلمين، بل ويضربون المحجبات ويتحرشون بالمسلمين. ونحن نقول ضبط النفس، ونقول احذروا من الاستدراج. نحن يراد لنا أن نستدرج إلى هوة العنف، ليقال عنا الإرهابيون، ليقال عنا الإرهابيون، ثم تعد لنا المشانق والمعتقلات. وهذا هو المراد الذي يريد يحيى الجمل ومن وراءه، هذا هو المراد. فنحن نقول للإخوة ابتعدوا عن ذلك، وهم الذين يستفزون المسلمون. أين دولة القانون؟ نقول لعقلاء النصارى: هؤلاء يريدون لكم الخراب، نحن نعيش معا منذ قرون في تعايش سلمي. تذكروا من قبل كيف العلاقة بين المسلمين والنصارى، هؤلاء يريدون للعلاقة أن تتغير. ثم كلنا نبحث عن مصلحة بلدنا كما يقولون. لكن قرأنا والقساوسة قالوا، وأقباط المهجر قالوا، قالوا مصر المصريين. أحد الأقباط يقول يطالب مجلس الأمن بفرض الحماية الدولية على مصر، ويطالبون بالتدخل الأمريكي في مصر لحماية الأقباط. نحن الذين حميناكم، نحن الذين قمنا على حمايتكم، ونحن نستطيع بفضل الله أن نحمي من يعيش معنا في بلادنا، ونتعامل معه من منطلق إسلامنا. أما هذا، ثم تخرج القرارات، قرارات ظلم، كلها ظلم. والله لن تحل هذه المشكلة إلا بالعدل، ولن تحل إلا بما شرعه الله عز وجل. أما بالظلم والانتصار لطرف على طرف لن تحل به هذه المشكلة هكذا، إنما تحل بالعدل، تحل بالعدل على الجميع. فإذا لم نستطع أن نأخذ العدل الذي شرعه الله، إذا نطالب بالعدل في الظلم، نطالب بالعدل في الظلم. وإلا أن يترك الظالم المجني ثم تشوه صورة المجني عليه وصورة المظلوم، هذه قسمة ظالمة لا عدل فيها، ولن تعود على البلاد والعباد إلا بالشر. فتنة لن تؤد إلا بمعرفة أسبابها وجذورها، ومن الذي وراءها، من الذي وراءها، فعند ذلك تحل. وإلا فالأمر عياذا بالله سيزداد سوءا. ومع ذلك نقول لإخواننا جميعا لابد من ضبط النفس، وعدم الانجرار وراء أي استفزازات